الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى. ها؟ طيب. إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، سأقرأ عليكم شيئا لكن لا أطيل فيه، لعله يأتينا إن شاء الله في مراحل، في الصف الثاني الثانوي مما يدرس في شرح جوهرة التوحيد للبيجوري. احنا ذكرنا بأن الأشاعرة خلافهم مع الجهمية خلاف ايه؟ خلاف لفظ، واضح؟ فهنا يتكلم في أمر خلق أفعال العباد، فبيقول: والموت وسعة الرزق وضيقه، أي سعة الرزق وضيق الرزق، كل ذلك لا يد للإنسان فيه. كل ذلك لا يد للإنسان، لا يد للإنسان فيه. لذلك هم نفاة الإيه؟ نفاة الأسباب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أسره. إذا هذه أسباب ولا لا؟ بسط، إذا أردت بسط الرزق، من أحب أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أسره فليصل رحمه. صحيح. إذن صلة الرحم سبب في بسط وسعة الرزق. فهو هنا بيقول: سعة الرزق وضيق كل ذلك لا الإنسان فيه. كيف هذا؟ الله عز وجل كما بين هود عليه السلام ونوح: فكل سوف ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. إذن يمددكم بأموال وبنين، كل هذه بسبب إيه؟ أنه تاب. صحيح. فهذه الأشياء وبسط الرزق هنا وسعة الرزق إنما جاء على إثر سبب، ألا وهو أنه استغفر وتاب وأناب إلى الله عز وجل. واضح هذا؟ فهنا بيقول: وسعة الرزق وضيقه كل ذلك لا يدري الإنسان فيه. حتى ابن عباس رضي الله عنه قال: إن للحسنة ها سعة في الرزق، صحيح، ونور في الوجه ونور في القلب، كذلك السيئة على العكس على الضد. يبقى حينما يقول لا يدري الإنسان فيه، تفهم من هنا كلمة ابن تيمية: نفاة الأسباب. واضح. من هم نفاة الأسباب؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأول من قال بنفي الأسباب الجهم بن صفوان. واضح هذا؟ يبقى الأشاعرة مع الجهم بن صفوان خلافهم إيه؟ خلاف اللفظين. جزاك الله خير. يبقى هنا بيقول: كل ذلك لا يدري الانسان فيه. انا حينما اتعلم كلمه لا يدري في سعه الرزق، واضح هذا الكلام؟ اذن هذه الاحاديث التي اسمعها وهذه الايات التي انا اسمعها، لا شك انه سيحدث عندي ايه؟ سيحدث عندي اشكال. الله يقول لي: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يأمرني بالتوبة، وعلى إثر التوبة سيأتيك إيه؟ سيأتيك رزق. إذن هذا سبب من أسباب الإيه؟ سبب من أسباب الرزق. واضح هذا الكلام؟ قال كل ذلك لا يد الإنسان فيه، فالقدر هو الذي يوجد ذلك كله. طبعا هذا الكلام خطأ. واضح هذا الكلام إيه؟ هذا الكلام خطأ. لا يقال القدر هو الذي يوجد ذلك كله، لأن الله عز وجل قال إن كل شيء خلقناه بقدر، فليس القدر هو الخالق. واضح هذا الكلام؟ فهذا الكلام طبعا فيه ما فيه. قال وليس هذا محل مؤاخذة ولا محاسبة، ليس محل مؤاخذة ولا محاسبة. فبيقول أيضا اسمع الطم الكبرى، قال فيرى، يقول المقصود بالكسب عند أهل السنة، أهل السنة اللي هم مين؟ الذي يريد بهم الأشاعرة. واضح وهذا كذب، فإن هذا الاسم اسم شريف لا يناله إلا من كان متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. فيقول المقصود بالكسب عند أهل السنة أن إيجاد الفعل يمر بعدة مراحل. خليك معايا بقى، يمر بعدة مراحل. الإرادة التي ترجح وجوده على عدمه، القدرة التي تتعلق به، الفعل نفسه. الكلام ده كله إيه؟ ظاهره صحيح. المقارنة بين الفعل والقدرة، فهمت كده؟ إيه المقارنة بين الفعل والقدرة؟ تعريف الكسب، الفعل المقارن المؤثر. بمعنى إيه؟ بمعنى أنك إذا أكلت أو إذا ذكرت أو إذا شربت، ليس الطعام وليس الشراب وليست المذاكرة هي السبب في العلم، وليس الطعام السبب في الشبع، ليس الري، ليس الماء هو السبب في الري، لا، ولكن يخلق الله عز وجل شيء اسمه إيه؟ اسمه شبع للطعام، يخلق الله شيء اسمه علم بعد المذاكرة، يخلق الله شيء اسمه الري. إذن معنى ذلك أن الماء ليس سبب، ولا الطعام سبب، ولا المذاكرة سبب. واضح؟ يبقى ده نفاة الإيه؟ نفاة الأسباب. لذلك بيقول لك المقارنة بين الفعل وإيه؟ والقدرة. المقارنة اللي هي إيه؟ اللي هي الكسب. فيرى الأشاعرة، هنا صرح بقى، فيرى الأشاعرة أن الكسب هو تعلق قدرة العبد الحادثة بالفعل المقدور ومقارنتها لها. واضح الكلام؟ يعني المطر شرعا وعقلا أن المطر سبب في إنبات الإيه؟ في إنبات الزرع، سبب، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. لكن الأشاعرة يقول لك لا، ده عند التقاء المطر بالأرض أحدث الله إيه؟ شيئا اسمه زرعا، لكن الماء ليس سبب. واضح هذا الكلام؟ وهذا مناقض للإيه؟ هذا مناقض للفطرة. واضح؟ هذا مناقض للفطرة ومناقض للعقل. ده حتى تشارلز داروين الملحد هذا كان نصراني أصلا، كان نصرانيا، كان يتبع المذهب البروتستانتي. تشارلز داروين كان في إنجلترا، فإيه اللي خلاه ينقلب على النصارى؟ إنه درس الجيولوجيا. واضح؟ فبيقرأ في كتبه في العهد القديم والعهد الجديد، فوجد بيقول إيه في سفر التكوين، وقال للأرض كوني أرضا، وللسماء كوني سماء، وللزرع كون زرعا. قال لك إزاي الزرع ما بيطلعش إلا لازم أسباب؟ واضح الكلام كده؟ والأرض دي تكونت برضو بإيه؟ بأسباب. واضح هذا الكلام؟ والسماء دي ما كانت سماء أولا، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. واضح؟ ما كانت سماء أولا، وإنما كانت كذا وكذا من عدة عناصر ثم كانت سماء. فكيف يقال كوني سماء كوني أرضا؟ فحدث عنده إيه هنا؟ تعارض بين الدين وبين العلم. واضح هذا؟ من هنا خرجت لا دين في العلم ولا علم في الدين. واضح الكلام كده؟ من هنا خرجت مسألة إيه؟ لا دين في العلم ولا علم في الدين. بتوع الديانة تكلم في دينك، لكن ما تقولش إن الأرض كذا والسماء كذا والله خلقها كذا، لا، ما تقول هذا الكلام. الكلمة دي خرجت من مين؟ نبعت من مين؟ لما جاء تشارلز داروين اعترض على مين؟ اعترض على الكنيسة البروتستانتية، واضح؟ وطردوه ساعتها وعمل مناظرة مع القساوسة وقتها والدنيا خربت وطردوه شلحوه كمان. مفهوم هذا؟ شلحوه يعني طردوه من الكنيسة، يعني إن مات لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابره. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الشلح عنده. الشاهد إيه؟ إنه هنا حدث عندي تعارض بين هذا وإيه؟ وذاك إن مفيش أسباب. إزاي؟ لا، في أسباب. العلم بيقول إن فيه إن في أسباب. يبقى القاعدة دي أصلا نبعت من عند مين؟ نبعت من عند النصارى، لأن أصلا هذا ليس بكلام الله، هذا محرف، هذا محرف، فطردوا هذه القاعدة مع القرآن. واضح الكلام كده؟ جعلوها إيه؟ جعلوها مع القرآن. ما تجيش تقول السماء في كذا والأرض في كذا وكذا إلى آخره. واضح كده؟ يبقى عندهم في سفر هذا، واضح في سفر التكوين لو أول سفر عندهم في العهد القديم، واضح كوني أرضا كوني سماء، ما في أسباب. الأشاعرة أيضا يقولون بنفات الإيه؟ بنفي الأسباب. لأن أجيب لك كلام صريح، إن لو قال إن ده سبب، إن الطعام سبب في الشبع والماء سبب في الري، تكفر. أنا أقرأ لك عليه، أقرأ لك كلامه من عشان بس تفهم كلمة ابن تيمية. شوف هو بيقول إيه؟ الإرادة والقدرة والفعل، كلام إيه؟ سليم. شوف بقى الأمر الرابع والمقارنة بين هذا وذاك، إن ما في أسباب. قال إيه؟ فيرى الأشاعرة أن الكسب هو تعلق قدرة العبد الحادثة بالفعل المقدور ومقارنتها له، فهي المرحلة الرابعة، فهو المرحلة الرابعة. أما المراحل الثالثة السابقة، شوف التدليس بقى، المراحل الثالثة اللي هي إيه؟ الإرادة، القدرة، ها؟ الفعل. الرابع المقارنة بين القدرة والإرادة والفعل. خلاص كده، الإرادة والقدرة والفعل. بيقول إيه؟ أما المراحل الثلاثة السابقة فليس للعبد فيها دخل، وإنما هي من خلق الله. ليس للعبد فيها دخل، يعني ليس لك إيه؟ إرادة. يعني أنا ليس لي دخل لما مسكت الكوباية كده واشرب، ماليش دخل. مليش دخل ايه؟ يعني ما كده ممكن اقوم مثلا اضرب وحيد ولا اضرب، والله مليش دخل. ايه ايه اللي حصل لك يا شيخ؟ فيه والله مليش دخل، انا مالي. ما هو بيقول اهو مليش دخل. يعني الراجل اللي كتب الكتاب ده لو جه واحد سرقه او واحد ضربه، انت بتضربني، انا مليش دخل، انا مالي. مش انت اللي بتقوله كده؟ صحيح، انا ليس لي شأن. انت بتقول الارادة، القدرة، الفعل. بيقول الثلاثة، اما المراحل الثلاثة السابقة فليس للعبد فيها ايه؟ ليس للعبد فيها دخل، انما هي من خلق الله تعالى. لذلك احنا قلنا ايه عندهم؟ الخلق هو هو المخلوق، والفعل هو والفعل هو المفعول. معنى ذلك لو ان انسان قتل رجلا ما، او قتل امراه، او قتل انسانا ما عموما، فهذا ليس له ايه؟ ليس له دخل. يقول لك والله ده هذا ده خلق الله فيا، انا ماليش دعوه، ليس لي اراده وليس لي اي قدره. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ يبقى فهمت كلمة ابن تيمية وخلاف الأشاعرة مع الجهمية، خلاف إيه؟ خلاف لفظي. واضح الكلام كده؟ بيقول لك إيه بقى؟ ويرى، هينكر على المعتزلة، ويرى المعتزلة أن الكسب هو الإرادة الحادثة، أي العزم والتصميم، وهو من فعل العبد، وعليه يترتب التكليف والمجازاة، ولا يقولون بالمقارنة. لا يقولون بالمقارنة، يعني بينكروا على المعتزلة أنهم لا يقولون إيه؟ لا يقول بالفعل المقارن المؤثر. دول ضلال ودول ولا ضلال. اسمع بقى الطم بقى. قال المذاهب في علاقة الأسباب بالمسببات. قال من اعتقد، واحد، من اعتقد أن الأسباب العادية، شوف بقى الكلام، كالنار والسكداب في صف الثانية ثانوي، من اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل، النار بتحرق مثلا، مفهوم هذا؟ السكين بيقطع، خلاص كده. والأكل، الأكل سبب في الإيه؟ سبب في الشبع. والشرب سبب في إيه؟ في الري. واحد عطشان شرب مية، واضح كان هذا الماء سببا في إيه؟ سببا في الري. أنا جعان فكلت، كان سببا في الشبع. عايز أقطع مثلا لحمة وأسلقها وأكلها، جبت السكينة ورحت مقطع فرخة ومش عارف إيه ولا كلام ده، والله قطعت لحمة وكلام، فكان السكينة سبب في إيه؟ سبب في القطع. اسمع بقى، النار والسكين والأكل والشرب. قال من اعتقد أن هذه الأسباب تؤثر في مسبباتها كالحرق والقطع والشبع والري بطبعها وذاتها، فهو كافر بالإجماع. انا خد بالك انا موضوع كلمه فهو كافر دي انا عارفها عنهم، لكن بالاجماع دي بقى اللي نقطتني. شوف كلمه بالاجماع دي بقى اللي تعبتني شويه. اجماع مين بقى؟ حضرتني كلمه ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، وذكرها ايضا في اعلام الموقعين، قال: ومن اهل الكلام من ينقل الاجماع على امر والاجماع على خلافه. اجماع مين بقى؟ اجماع الاشاعره. واضح كده؟ يبقى كافر بايه؟ يعني انا لو قلت ان الميه دي واضح، يعني مثلا واحد بيقول ايه؟ انا عطشان يا فلان، هات لي اشرب. الحمد لله شبعت. الحمد لله، جزاك الله خير، والله ده انا كنت عطشان قوي. لو انت قلت انا شبعت، انا كنت عطشان وشبعت من الميه دي، ده حكم عند الاشاعره ايه؟ يكون كافر. كلت يا فلان؟ شبعت يا جماعه؟ الحمد لله شبعت. يبقى شبعت على اثر ايه؟ على اثر ان انا كلت. واضح الكلام كده؟ بيقول لك ده اللي يعتقد ده يبقى كافر، كافر بالاجماع. طبعا في مسائل اخرى دعنا منها الان، لكن بس دي قاعده حيه كي تعرف ان الاشاعره على ما قال ابن تيميه رحمه الله خلافهم مع الجهميه خلاف ايه؟ خلاف لفظ. واضح الكلام؟ لكن الجهميه صرحوا وهؤلاء لم يصرحوا. بقينا وقفنا عند القاعده الثالثه، عند البيت الثالث. وقفنا عند البيت الثالث في التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. معاك المتن؟ ها؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال مجيبا: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش باري البرية. قال: فهذا سؤال خاصم به الملأ العلا قديما إبليس أصل البلية. وإحنا تكلمنا في مسألة إيه؟ في مسألة أصل البلية، ووقفنا عندها وذكرنا بأن أصل البلية التي يقصدها ما هي؟ ها؟ الاحتجاج. أحسن، الاحتجاج بالقدر على المعصية. فأصل البلية هو إبليس حينما قال: رب بما أغويتني. قال: ومن يك خصما للمهيمن يرجعن على أم رأس هاويا في الحفيرة. قال هنا: ومن يك خصما للمهيمن. هذا البيت يبين فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الاحتجاج بالقدر على المعصية إنما هي حيلة من هؤلاء ومن هذا الشخص الذي أرسل السؤال، وحيلة ممن يحتج بذلك من الصوفية وكثير من الفلاسفة والجهمية وغيرهم ممن يحتجون بالقدر على المعصية، إنما هي حيلة لدفع اللوم. واضح؟ إنما هي حيلة لدفع إيه؟ لدفع اللوم، وإنما هو مكر منهم. واضح هذا؟ مكر منهم. فيبين ابن تيمية رحمه الله أنه من يك خصما للمهيمن يرجعن على أم رأس هاويا في الحفيرة. يعني تريدون أن تمكروا بالله عز وجل وتدفعوا هذا اللوم بالاحتجاج بالقدر على المعصية، فإن الله عز وجل خير الماكرين. قال: ومن يك خصما للمهيمن. ما معنى المهيمن؟ ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر هذا في المجلد 22 من مجموع الفتاوى. قال: والمهيمن، قال ابن عباس رضي الله عنه، قال: المهيمن الأمين. قال ابن عباس، وهذا قاله الحسن البصري، وهذا أيضا ذكره ابن أبي حاتم، قال: المهيمن أي الأمين، بمعنى الأمين على عبده بما لا يضره من خلقه. يعني أناس يريدون أن يضروا بك، فالله عز وجل يؤمنك من هذا كله. هذا معنى اسم المهيمن. قال ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: والمهيمن أيضا إنما يطلق على الحاكم على عباده، ويطلق أيضا على القائم على شؤون وأمر عباده. إذن يطلق هنا على أمرين، على القيام على شؤون العباد، وهذا من اسم القيوم، واضح هذا، وأيضا على الحاكم. طيب، ما هي الثمرة من معرفة كلا الأمرين؟ الثمرة من معرفة الأمين، واضح، أنك إذا مضيت على طاعة ربك وعلى الإخلاص وعلى سنة نبيك، فإن الله يؤمنك في الدنيا من خصومك وفي الآخرة من النار. هذه الثمرة. الثمرة الثانية، إذا قال ابن تيمية رحمه الله، إذ قال ابن تيمية على المهيمن بأنه الحاكم على العباد، معنى ذلك إذا أردت أن تتعبد بهذا الاسم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحصاها دخل الجنة. ما معنى من أحصاها؟ بمعنى من علمها، وهذه يدخل فيها معرفتها، من علمها وتعبد بها وكان لها أثر في حياته العملية. فالتعبد باسم المهيمن هنا، قال: فهو الحاكم على عباده والقائم على أمورهم. إذا أردت التعبد هنا فعند المضي في العلم الشرعي فلا تطلب إلا ما قاله الله في هذه المسألة، وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، وما كان عليه منهج السلف الصالح. إذا مضيت على هذا فأنت هنا تتعبد باسم الإيه؟ باسم المهيمن، واضح؟ عند النزاع وعند الخلاف نتعبد باسم المهيمن، بمعنى أننا نرد الخلاف إلى الله وإلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، واضح؟ القائم على أمور عباده وشؤونهم وتدبير أمرهم، التعبد بهذا وهو الشكر، واضح؟ والشكر ذكرنا ثلاثة أركان: شكر بالجنان، وشكر باللسان، وشكر بالجوارح والأركان. شكر بالجنان القلب، بمعنى اعتقاد المرء أن هذه النعمة من محض فضل من الله عز وجل. ثانيا التحدث بها ظاهرا. ثالثا العمل بها وإسداؤها في مرضات من من عليك بها. فإذا فعلت هذا فقد تعبدت الله عز وجل باسم الإيه؟ باسم المهيمن، واضح؟ البحث الذي يليه: لماذا اختار شيخ الإسلام اسم المهيمن في هذا البيت؟ أنا ذكرنا ابن تيمية دقيق جدا في عباراته: ومن يك خصم للمهيمن، ما قال ومن يك خصم للرحمن مثلا، لأن من ضمن تعريف اسم المهيمن القائم على عباده، أي القاهر أيضا عليهم، وهو القاهر فوق عباده، واضح؟ وهذه أيضا القاهر إنما يدخل ضمن أمر القائم على عباده، واضح؟ ومنهم قال كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم: الرقيب والشهيد على عباده. فابن تيمية رحمة الله عليه يريد أن يقول: أنتم تريدون أن تمكروا وتدفعوا هذا اللوم عنكم بهذه الحيلة، فلا تستطيعوا أن تفعلوها مع القاهر فوق عباده، واضح؟ فإنكم وإن مكرتم فإنكم ستقعون في الحفرة التي أنتم حفرتموها بأيديكم. ومن يك خصم للمهيمن يقع على أم رأسه هاويا في الحفيرة. الحفيرة أي الحفرة، وإنما جعل هذا لنظم القافية، مفهوم هذا؟ إذن ابن تيمية لماذا اختار اسم المهيمن؟ يبقى أولا ما معنى المهيمن؟ واحد، فك إذن، ما معنى المهيمن؟ واحد، قال ابن عباس رضي الله عنه: وكذا هذا عرفه الحسن البصري كما ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره. تفسير ابن أبي حاتم من أهم التفسير. ليه؟ ابن أبي حاتم ذكر هذا في مقدمته، أنه طلب منه تفسير على أسانيد صحيحة، على أسانيد صحيحة. ده من أهم التفسير، وابن تيمية رحمة الله عليه ينهل منه كثيرا جدا، كثير جدا ابن تيمية ينهل منه أكثر من الطبري، واضح هذا؟ فذكر عن الحسن البصري كذا سفيان ابن عباس رضي الله عنه أولهم، قال المهيمن وهو الأمين، وفسر هذا أيضا على الكتاب قرآن كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ومهيمنا عليه يعني أمينا أيضا على الكتب، ليه؟ على الكتب السابقة يعني، ومهيمنا عليهم حاكم عليهم، حاكم على الكتب الإيه؟ على الكتب السابقة. من هنا تفهم أن المهيمن يعنى به أمر الأمين، واضح؟ فإنما يؤمن عبده في الدنيا وفي الآخرة، يؤمنه في الدنيا من خصومه وفي الآخرة من النار. طيب، ويدخل فيه أيضا تعريف المهيمن الحاكم على عباده، تتعبد به كيف؟ أنك إذا مضيت في العلم إنما تمضي على المنهج الذي بينه رب العالمين، والمنهج الذي مضى عليه نبينا والصحابة وتابعيهم، ألا وهو كتاب ربك وسنة نبيك، لا تقدم عليهم رأي ولا قياس ولا تقليد ولا مذهب ولا جماعة ولا شيخ ولا أي شيء. إذا فعلت ذلك تعبدت لله باسم الإيه؟ باسم المهيمن. ومنها أيضا من المهيمن القاهر فوق عباده، القائم على أمور عباده، إذا علمت ذلك الرقيب على عباده، إذا علمت ذلك فلا تمض في حيلة تدفع بها اللوم عنك، واضح هذا؟ لذلك من الحيل مثلا أنك إذا قلت في مسألة ما، قلت مسألة أخطأت فيها، قلت لك إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، تقول ولكن فلان قال كذا، هذه حيدة، هذه حيدة عن الأمر، واضح؟ الأصل أنك تعارض وتبين الكتاب وتبين السنة، وأن هذا ما كان عليه السلف الصالح، لا أن الشيخ فلان قال كذا، ولا أن رئيس الجماعة قال كذا، ولا أن الجماعة الفلانية قال كذا، ولا أن الحزب الفلاني قال كذا، دعك من هذا كله، واضح؟ وإنما إذا أردنا التعبد باسم مهيمن، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإياك أن تمكر، لأنك هذا المكر الذي أنت أردت أن تمكر به، واضح؟ الله عز وجل خير الماكرين، وسنتكلم إن شاء الله عز وجل في صفة المكر المقابلة، واضح؟ هل هذه صفة على الإطلاق أم أنها صفة تطلق على المقابلة؟ مفهوم؟ فإنك إن مكرت فإن الله عز وجل إنما كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنما يقتل المرء بحبله، واضح هذا؟ لا تمكر على الله عز وجل أبدا. لذلك هؤلاء القدرية أرادوا أن يمكروا برب العالمين، بماذا؟ بأن يدفعوا عنهم اللوم بهذه الحيلة، هو الذي قال ذلك، ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، رد عليهم رب العالمين بماذا؟ كذلك كذب الذين من قبلهم، فسمى قولهم هذا إيه؟ سمى قولهم هذا كذب، واضح؟ إذن علمنا ما معنى اسم الإيه؟ ما معنى اسم المهيمن؟ ولماذا ابن تيمية اختار اسم المهيمن في هذا الإيه؟ في هذا البيت، واضح؟ صفة المكر لله عز وجل، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، واضح هذا؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الخداع هنا أو الكيد هنا أو المكر هنا، هل هذه صفات على الإطلاق أم أنها صفات تطلق عند المقابلة؟ وما معنى صفات تطلق عند المقابلة؟ الاسم أو الصفة قد يكون الاسم فيه كمال محض، فإن كان الكمال كله وليس فيه شائبة نقص فهذه أيضا من علامات الإسمية لله عز وجل، واضح هذا؟ فليس فيه شائبة نقص، واضح؟ فهذا اسم يطلق على الإطلاق. وهناك أيضا صفات ليس فيها شائبة نقص، واضح؟ فهذه الصفات تطلق على الإطلاق، صفة الرحمة، واضح هذا؟ وهنا صفة قد تكون هناك فيها مدح من وجه ويكون فيها إيه؟ نقص من وجه، ولكن هذه لا تطلق على الإطلاق وإنما تطلق بالمقابلة المدح، فهي في هذه الجهة عند المقابلة مدح مطلق، وأما إذا ذكرت بغير مقابلة فيدخلها نقص فلا تذكرها على الإطلاق. يعني يعني لا يجوز أن تقول من صفات الله المكر على الإطلاق. لا، ليه؟ لأن المكر يدخله مدح وذم، لأن ممكن المرء يمكر بخير وممكن يمكر بشر. واضح؟ كذلك كدنا ليوسف، واضح، بأن أخذ إيه؟ الحق الذي له. واضح هذا ولا لا؟ فكان هذا في مقابل الإيه؟ المدح. لكن على الإطلاق هكذا الكيد يدخله نقص والمكر يدخله نقص، لكن عند فعل المقابلة المدح كله. فإذا مكر ربك بالماكر فهنا تكون إيه؟ صفة مدح. واضح هذا؟ فصفة الفعل التي هنا المكر تكون إيه؟ مدح. ليه؟ لأنها جاءت عند المقابلة. لذلك لا تجد صفة الفعل الخداع أو المكر لا تذكر مطلقا، وإنما تذكر بالمقابلة. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإذا مكر بهؤلاء، واضح، الشريرين، هؤلاء الكفرة، هؤلاء المبتدعة، هؤلاء الضلال، فإذا مكر بهم وأوقعهم من حيث لا يدرون في المكر الذي حفروه هم، فهذه صفة إيه؟ هنا صفة مدح. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى هنا إيه؟ مدح. إذن هل تذكره اسما من أسماء الله الماكر؟ أجيب لا. تذكره صفة مطلقة؟ لا، ليس على الإطلاق. تقول هذا فعل من أفعال الله على الإطلاق؟ الجواب لا، وإنما صفة فعل تطلق عند المقابلة. فإذا سألك إنسان يقول لك هل من صفات الله المكر؟ قل يمكر بي بالماكر. واضح؟ فمن أراد أن يمكر بشريعته، أراد أن يمكر بأنبيائه، أراد أن يمكر بأوليائه، أراد أن يمكر بكتابه، أراد أن يمكر بسنة نبيه، من أراد أن يمكر بعباده المؤمنين، فالله يمكر به. واضح؟ يبقى من هنا بالمقابلة تكون إيه؟ تكون مدحا. أما تذكرها على الإطلاق لا، خطأ. واضح؟ هل الله من صفاته الفعلية الكيد؟ الجواب ليس على الإطلاق، إنما يكيد بي بالكائد. من أراد أن يكيد بأنبيائه، بأوليائه، بكتابه، بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فالله تولى أن يكيد إيه؟ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فالله عز وجل، من هنا تفهم قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. واضح هذا؟ من هنا تفهم إن الله إيه؟ يدافع عن الذين آمنوا. تأخذ منها ثمرة، إياك أن تمكر بعباد الله ولا بدين الله ولا أن تحتال لتدفع عنك اللوم. واضح؟ فإن جزاء ذلك أن الله سيمكر بك، ومن مكر الله به فهذا هالك لا محالة. انظر إلى فرعون، ماذا فعل الله به؟ جاءته رؤية، واضح، بأنه سيولد غلام سيكون هلاكك على يديه. ماذا فعل الله عز وجل؟ جعله يربي الغلام الذي هلاكه على يديه. خاف، افهم هذه. انظر، إنا مرسل الناقة فتنة له. ممكن أنت بتفكر في شيء كي تؤذي به أحد، وهذا التفكير، نحن نؤمن بأن الله خالق لأفعال العباد، واضح، فأنت تفكر وتدبر وتحدد وإلى آخر، ويكون هذا مضيك فيه هلاكك. واضح هذا الكلام؟ انظر في سورة مريم، إن أرسلنا إرسال إيه؟ كوني. أحسنت، كوني. إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ونحن نؤمن بأن الله خالق أفعال العباد، واضح، فلا تعجل عليهم إنما نمد لهم نعد لهم عدا فلا تعجل عليهم. واضح هذا الكلام؟ انظر، أيحسبون أنما نمدهم به، نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، بل لا يشعرون، هم يمضون بما فيه حتفهم بل لا يشعرون. واضح هذا الكلام؟ افهم هذا جيدا. إذا علمت ذلك فمن آثارها ألا يكون في نفسك مكر لدين الله ولا لعباد الله. واضح؟ فإن الله عز وجل قد تكفل بذلك، أليس الله بكاف عبده؟ قال ابن القيم: فإذا ازداد العبد من العبودية له نصيب من الكفاية. كلما ازددت، إذا أردت الكفاية هذه، كن عبدا لله عز وجل، تمضي على الإخلاص، تمضي على المتابعة، كلما ازددت من العبادة، ونحن نؤمن بأن الإيمان يزيد، كلما ازددت كلما كان لك نصيب من، كلما كان لك نصيب من الكفاية، والله كاف عبدا. واضح هذا الكلام؟ هذه من إيه؟ من أثار تعلمك هذه الصفة التي لا تطلق، وإنما تكون إيه؟ تكون بالمقابلة. يمكر بالماكر، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. واضح؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال: يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لاحظ هنا قال: خير الماكرين. واضح هذا الكلام؟ إذن المكر لا يذكر على، لا يذكر على الإطلاق من صفات الله المكر، لا، لا تقل هذا على الإطلاق، لأن على الإطلاق قد يدخله إيه؟ قد يدخله ذم ونقص. وإنما يمكر بمن أراد أن يمكر بدينه، بأنبيائه، بأوليائه، بكتابه، بسنة نبيه، برسله، يمكر بهم. واضح هذا الكلام؟ نذكر كلاما هنا في عقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تعليق للعلامة ابن العثيمين رحمة الله عليه، علق تعليق متين جدا. قال: ذكر المؤلف أي شيخ الإسلام رحمه الله ثلاث صفات متقاربة في أربع آيات: المحال، والله شديد المحال، والمكر والقيد والكيد. الآية الأولى في المحال: وهو شديد المحال، أي شديد الأخذ بالعقوبة. وقيل إن المحال بمعنى المكر، أي شديد المكر، وكأنه على هذا التفسير مأخوذ من الحيلة، وهي أن يتحيل بخصمه حتى يوقع، حتى يوقع به. وهذا المعنى ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله. والمكر قال العلماء في تفسيره: إنه التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع به، إلى الإيقاع بالخصم، يعني أن تفعل أسباب خفية، أن تفعل أسباب خفية. واضح؟ فتوقع بخصمك وهو لا يدري. لذلك إيقاع الخصم، ها يا أحمد، من حيث لا يدري، هذا تعريف الإيه؟ هذا تعريف المكر. قال: ولكنها بالنسبة لك معلومة مدبرة. والمكر يكون في موضع مدحا، ويكون في موضع ذما. إذن لا يطلق على الإيه؟ لا يذكر على الإطلاق. قال: فإن كان في مقابلة من يمكر فهو مدح، لأنه يقتضي أنك أنت أقوى منه، وإن كان في غير ذلك فهو ذم ويسمى خيانة. اسمع: ولقد خانوا الله من قبل فخانهم فأمكن منه. ما قال خانهم، لأن الخيانة لا تكون قط فيها صفة مدح، فهي نقص على الإطلاق. واضح؟ مفهوم؟ لذلك قال: فأمكن منهم، يعني ماكر بهم، وما قال فخانهم، كمثل ما قال إيه؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. واضح؟ كما قال: ويمكرون ويمكر الله، ولقد خانوا الله من قبل فخانهم، لا، ليه؟ لأن الكيد يدخله مدح ويدخله ذم. فلما كان الكيد بالكائد بدينه بأنبيائه بأوليائه كان هذا مدح، لما كان المكر من مكر بدينه أنبيائه بأوليائه فكان هذا مدح، أما الخيانة فهذه إيه؟ ذم على الإطلاق. واضح هذا؟ قال الشيخ هنا: ولهذا لم يصف الله نفسه به إلا على سبيل المقابلة والتقييد، كما قال تعالى: ومكروا ومكروا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ويمكرون ويمكر الله. ولا يوصف الله سبحانه وتعالى به على الإطلاق، فلا يقال إن الله ماكر كما قال هذا من لا يفهم وسموا الله عز وجل بالماكر أو بالصفات المطلقة، لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسمية، لا تذكرها لا على سبيل الخبر ولا على سبيل الاسم ولا على سبيل الصفة الايه المطلقة، وإنما تذكر مقيدة، تذكر بالمقابلة. يعني ايه؟ يمكر بالماكر، يكيد بالكائد، يخادع المخادع، واضح، يستهزئ به بالمستهزئ، ولا على سبيل التسمية. ذلك لأن هذا المعنى يكون مدحا في حال ويكون ذما في، ويكون ذما في حال. واضح، كما ذكرنا في مسألة الفقهية، مسألة الايه؟ مسألة الظفر. واضح هذا؟ مسألة الظفر الفقهية، أنك إذا أخذت مثلا حقك المال الذي ضحك عليك به هذا الرجل، أخذت حقك فقط لا زيادة عليه ولا نقصان، فهذا يسمى ايه؟ في هذه الجهة مدح ولا يسمى خيانة. واضح الكلام هذا؟ قال الشيخ هنا: فلا يمكن أن نصف الله عز وجل أن نصف الله به على سبيل الإطلاق. فأما قوله تعالى: والله خير الماكرين، فهذا كمال، فهذا كمال، ولهذا لم يكر أمكر الماكرين بل قال خير الماكرين، فلا يكون مكره إلا خيرا. لما؟ لأنه في المقابلة، مقابلة من أراد أن يمكر. ولهذا يصح أن نصفه بذلك. لذلك مثلا إذا سمى حذيفة التوبة الفاضحة، لأنها فضحت من؟ فضحت المنافقين. واضح؟ فالفضيحة للمنافقين، فالفضيحة للمجرمين للمخالفين والتشهير بهم، اسم الفضيحة هنا لهم مدح ولا ذم؟ هذا مدح، صحيح. ولتستبين ايه؟ سبيل المجرمين، لأن الفضح هو البيان والإظهار، فالإظهار هذا قد يكون ذم في وجه وقد يكون مدح من، قد يكون مدح من وجه. واضح هذا؟ قال: فلا يكون مكره، فلا يكون مكره إلا خير. ولهذا يصح أن نصفه بذلك فنقول هو خير الماكرين، أو نصفه بصفة المكر في سبيل المقابلة، أي بمقابلة من يمكر به، فنقول إن الله تعالى ماكر بالماكرين لقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله. الآية الثانية في المكر وهي قوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، قال وقوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، هذه نزلت في عيسى عليه السلام ابن مريم، مكر به اليهود ليقتلوه، ولكن كان الله تعالى أعظم منهم مكرا، رفعه الله إليه وألقى شبهه على أحدهم. واضح هذا؟ على الذي تولى كبره وأراد أن يقتل، أي الذي بلغ عن وواشى بمن؟ واشى بعيسى عليه السلام. مكر الله إيه؟ مكر الله به، فساقه إلى إيه؟ إلى حتفه هو. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وألقى شبهه على أحدهم، على الذي تولى كبره وأراد أن يقتله، فلما دخل عليه هذا الذي يريد القتل، وإذا عيسى قد رفع، فدخل الناس فقالوا: أنت عيسى؟ قال: لست عيسى. قالوا: أنت هو؟ لأن الله تعالى ألقى عليهم إيه؟ شبهه. الآية الثالثة وهي: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هذا في قوم صالح كان في المدينة التي كان يدعو الناس فيها إلى الله 9 رهط، أي أنفار، تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني لنقتلنه بليل، هذا البيات. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، يعني إحنا ما ليس لنا يد في إيه؟ يد في قتله، يعني سنقتله بالليل من حيث ألا يرانا أحد، فإذا سئلنا عن ذلك ليس لنا إيه؟ ليس لنا في هذا يد. قال ما شهدنا، يعني أنهم قد يقتلوه بالليل فما يشاهدونه، لكن مكروا ومكر الله عز وجل. قيل إنهم لما خرجوا ليقتلوه فلجأوا إلى غار ينتظرون الليل، ينتظرون الليل، فانطبق عليهم الغار فهلكوا. يعني أرادوا أن يذهبوا إلى الغار، واضح، ليختبئوا فيه، فإذا جاء النبي ومن معه قتلوه، وقتلوه وأهله، فانطبق عليهم الإيه؟ الغار، واضح، فساقهم الله إيه؟ إلى إيه؟ إلى هلاكهم، إلى حتفهم. لذا تفضل. الآية الرابعة في الكيد، أي الآية التي ساقها ابن تيمية والشيخ يعلق عليها، وهي قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال إنهم، أي كفار مكة، يكيدون لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام ولمن معه. يكيدون كيدا، أي لا نظير له في التنفير ومن دعوته، ولكن الله تعالى يكيد كيدا أعظم وأشد، أي بهم. قال ومن كيدهم ومكرهم ما ذكره الله في سورة الأنفال، وإذ يمكر بك، وإذ يمكر بك الذين كفروا، واحد، ليثبتوك، اثنين، أو يقتلوك، ثلاثة، أو يخرجوك. ليثبتوك أي يحبسوك، واضح هذا؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا، يعني يعملوا كل الأسباب لهذه الثلاثة، وهذه الثلاثة هي من سنن الله عز وجل الكونية مع أعداء الله بأوليائه، واضح؟ يمضون في هذه الثلاث أسباب لإبعادهم عما يضاد أهواءهم، إما القتل، وإما الحبس، وإما الإخراج، واضح؟ كما كانت هذه السنن سنن الأنبياء، كما قال في لوط عليه السلام، ها؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم، ما العلة؟ إنهم أناس يتطهرون، تلك شكاة ظاهر عنك عارهم، هذا يعني مدح، إيه الناس يتطهرون، صارت الطهارة هذه إيه؟ هذا عيب، نسأل الله السلامة والعافية. قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، واضح، يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وكان رأي القتل أفضل الآراء عندهم، بمشورة إبليس، لأن إبليس جاءهم بصورة شيخ النجدي وقال لهم انتخبوا 10 شبان من 10 قبائل من قريش، وأعطوا كل واحد منهم سيفا ثم يعمدون إلى محمد فيقتلونه، واضح، قتلة رجل واحد فيضيع دمه بين الإيه؟ بين القبائل، فما لن يستطيع أن يقاتلوا من؟ أن يقاتلوا القبائل جميعا، وإنما سيقبلون بالدية وخلاص، وانتهى أمر محمد وانتهت دعوته، وندعو كما نريد، واضح هذا؟ هذا كان المكر الذي أرادوا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير المكرين. فما حصل لهم الذي يريدون، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من بيته يذر التراب على رؤوس 10 هؤلاء ويقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فكانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام يخرج، فخرج من بينهم وهم لا يشعرون. وانظر الكيد الأكبر والمكر الأكبر، فكانوا يريدون إخراج الرسول من مكة، فكان هلاكهم كان في إخراج الرسول من مكة، أن ذهب إلى المدينة، فكان للنبي عليه الصلاة والسلام أناس له اختارهم الله عز وجل لنبيه وهم الصحابة، فقاموا بالدين حق قيام ورجعوا مكة أخرى فاتحين لها منتصرين، فكان إخراج النبي من مكة هو النصر له. انظر، هذا هو الايه، هذا هو المكر، هذا هو الكيد. واضح هذا الكلام؟ قال: وهكذا يكيد الله عز وجل لكل من انتصر لدينه. لذلك إن تنصروا الله، تفهم الآية من هنا، ينصركم، يعني أنت ليس عليك إلا المضي في الأسباب المشروعة، ليس عليك إلا أن تمضي على سنة نبي، ليس عليك إلا أن تمضي على المنهج. واضح هذا الكلام؟ هذا الذي عليك فقط. فأنت نصرت دين الله عز وجل، فالله يمكر لك وينصرك. واضح هذا الكلام؟ ومن هنا تفهم إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومن هنا تفهم إن تنصروا الله ينصرك. فليس لك إلا المضي بالأسباب المشروعة، أن تتعلم وتدرس وتدرس وتبين، ثم بعد ذلك ليس لك شأن، إنما أن تنصر دين الله عز وجل، فليكن عندك اليقين أن الله، أن الله ناصرك. واضح هذا؟ قال الشيخ هنا: وهكذا يكيد الله عز وجل لكل من انتصر لدينه، فإنه يكيد له ويؤيده. قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف، يعني عملنا عملا حصل به المقصود دون أن يشعر به، دون أن يشعر به أحد. وهذا من فضل الله عز وجل على المرء أن يقيه شر خصمه على وجه الكيد والمكر على هذا الخصم الذي أراد الإيقاع، الذي أراد الإيقاع به. فإن قلت: ما هو تعريف المكر والكيد؟ هذا كلام الشيخ. فالجواب: تعريفها عند أهل العلم التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، يعني أن يقع الخصم بأسباب خفية لا يدري هو بها، هو الذي يساق إليها، يسوقه الله إليها. وهذه من هداية التوفيق لعباده أيضا، وهو من الخذلان بخصماء عباده. واضح؟ إذن تفهم من كل الثمرة من الكلام كله أنك تمضي على العبودية، تفعل الواجبات المستحبات، هناك معاصي اتركها، وإن وقعت وزللت فارجع وتب وتمضي على الإخلاص والمتابعة، لك نصيب في الكفاية. قال: وهي في محلها صفة كمال يحمد عليها، وفي غير محلها صفة إيه؟ صفة نقص. ويذكر أن علي بن أبي طالب لما بارز عمرو بن ود في هذه المبارزة، أنه إذا غلب أحدهما انكسرت قلوب الخصوم. عمرو بن ود كان له قبيلة، واضح، يريدون أن يقاتلوا من؟ يقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فكان من هذه القبيلة أن يخرج رجلا يبارزه، أي رجلا، كما حدث في غزوة أحد، فبدا له وتبدى له علي رضي الله عنه. فلما خرج عمرو بن ود فصرخ فيهم: أي من يقوم؟ فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعلي بن أبي طالب حينما خرج له فقال لعمرو بن ود: قال: إنما أردت أن أقاتل رجلا، ما أردنا أن نقاتل ثلاثا. فنظر عمرو بن ود خلفه يشوف من الثلاثة، فقتله علي بن أبي طالب. علي بن طالب بيقول: أنا خرجت لواحد، ما خرجتش لثلاثة. فعمرو بن ود بيبص كده يشوف من الثلاثة اللي خرجوا، من الاثنين اللي خرجوا معاه، فأطاح برأسه. واضح هذا؟ هنا في إيه؟ هنا مدح. واضح هذا الكلام؟ قال: هذا خداع ولكنه جائز ويحمد عليه لأنه في موضعه، فإن هذا الرجل ما خرج ليكرم علي بن أبي طالب. واضح؟ مش خارج يعني عزيمه يعني على أكل ولا شرب، فخدعه ومكر به، لا. واضح؟ قال: ما خرج ليكرم علي بن أبي طالب ويهنئه، ولكنه خرج لإيه؟ خرج ليقتله. واضح هذا الكلام؟ فكاد له علي بذلك. والمكر والكيد والمحال كمثل أيضا ما فعل مع اليهودي، كما في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر، قال: من يقوم لهذا اليهودي فإنه آذى الله ورسوله. واضح. فنادى فخرج إليه محمد بن مسلم رضي الله عنه فقال ها أنا يا رسول الله. فخرج إليه فنادى عليه هو على هذا اليهودي. هذا حديث صحيح الإمام مسلم ورواه الإمام البخاري مختصرا. فخرجت إليه الزوجة, خرج الزوجة فقالت من تريد؟ قال إنما أريد فلان. فقالت والله تكون لزوجها, قالت والله ما أراها, ما أراها إلا الهلكة, أنا حس. قال قال دعيني وشأني هذا اليهودي. فنزل إليه فقال ما شأنك؟ قال إنما أريدك في أمر ما. فأخذ يكلمه فقال ما هذه الرائحة الطيبة التي بك؟ واضح. ما هذه الرائحة؟ قال ما أي رائحة؟ قال أرني. فجعل يقترب منه يقترب منه حتى أمكن منه فقطع. واضح. لما هذا موضع إيه؟ هذا موضع مدح. لما؟ فإن هذا اليهودي إنما آذى الله وآذى وآذى النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام هنا. قال والاستهزاء من هذا الباب, فلا يصح أن نخبر عن الله بأنه مستهزئ على الإطلاق, لأن الاستهزاء نوع من اللعب وهو منفي عن الله. قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لاعبين. لكن في مقابلة من يستهزئ بالدين, واضح, ومن يستهزئ بأنبيائه ومن يستهزئ بأوليائه. قال لكن في مقابلة من يستهزئ به كمالا, كما قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فسمى الله هذا النفاق, سماه إيه؟ سماه استهزاء. واضح. يذهب إلى الكافرين أنا معكم, ويذهب إلى المسلمين أنا معكم. فهذا النفاق الاعتقادي, أن يبطن الإيه؟ أن يبطن الكفر عياذا بالله. فهذا نفاق اعتقادي, نفاق الكفر, كمثل أهل البدع الخبثاء منهم. يذهب إلى أهل السنة ده أنا معاكم أنتم حبايبي وأنا بحب الشيخ وبحب فلان وبحب مشايخ أهل السنة والكلام ده. وإذا ذهب إلى أهل البدع واضح إنه والله ده أنا ما فيش حاجة, ده أنا بس بروح بشوفهم بيقولوا إيه وبنكر عليهم, ده شوية ضلال وأهل بدع وضلال, حتى إيه ها يداهنهم ويكسب قلوبهم ويألف قلوبهم عليه. سمى الله هذا إيه؟ استهزاء. بنقول له انتبه, فإن هذا استهزاء وعاقبته أن الله تكفل أن يستهزئ بك أنت. واضح. فكيف بك إذا تكفل الله باستهزاء بك أنت؟ فلا شك أنه يكون فيه هلاكك. فإن القلوب بين يدي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. واضح. فسيبغضك هؤلاء وسيبغضك هؤلاء, وستقع في شر أعمالك التي أردت أن تكيد بها لعباده المؤمنين. افهم هذا جيدا. قال فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعاني لله عز وجل على سبيل الحقيقة. واضح. هذا هذه صفات فعلية نثبتها على سبيل الإيه؟ على سبيل الحقيقة, لكن كما ذكرنا بالمقابلة, ليس اسما على الإطلاق وليس صفة على الإطلاق. لكن أهل التحريف يقولون لا يمكن أن يوصف الله عز وجل بها أبدا, لكن ذكر مكر الله وما ذكر مكر الله من باب المشاكلة اللفظية والمعنى مختلف, مثل رضي الله عنهم ورضوا عنه, ونحن نقول لهم هذا خلاف ظاهر النص وخلاف إجماع السلف. خد بالك المبحث بتاعي انتهى لغاية هنا, لكن بس أنا أريد كلمة للشيخ ابن عثيمين في غاية الأهمية تنفعنا. قال وقد قلنا سابقا إذا قال قائل ائت لنا بقول لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي يقولون فيه أن المراد بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع على الحقيقة, على الحقيقة أو على المقابلة, مفهوم, لأنهم يريدون التحريف النص عن ظاهره. واضح. والأصل كما قال الإمام أحمد في عقيدة أصول السنة قال إيه والحديث عندنا على ظاهره. معنى كلمة الحديث القرآن والسنة, لأن القرآن قال الله عز وجل فيه الله نزل أحسن الحديث. واضح. وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. واضح هذا. وفي السنة اسمها الحديث. الأصل في الآية والحديث والكلام على ظاهر, هذا عليه الإجماع. الأصل في الكلام على الظاهر, لا يصار إلى الباطن ولا يصار إلى التأويل ولا يصار إلى التخصيص ولا يصار إلى التقييد، أو أن هذا الكلام غير مراد، هذا الكلام لا يراد به ظاهري. كل هذا الكلام يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل يصرفنا عن ظاهر الكلام إلى تأويله، ومن عمومه إلى خصوصه، ومن إطلاقه إلى تقييده. ده الأصل. يبقى الأصل في الكلام أنه على إيه؟ على الظاهر. واضح هذا الكلام؟ ده أصل. الإمام ابن عثيمين بيقول إيه بقى؟ والكلمة دي ذكرها الشاطبي في الاعتصام، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. اللي يجي يقول لك مثلا هذا دليل على أنهم أخذوا الكلام هذا على الظاهر، على ظاهره، ولم يؤولوه كما نفعل نحن. واضح؟ هذا دليل على أنهم أخذوه على الظاهر. هذا دليل على أنهم أخذوا الاستواء على ظاهره، صفة اليد على ظاهره، صفة الوجه، صفة اليد، صفة القدم، صفة العين، صفة الوجه. هذا دليل على أنهم أخذوه على ظاهره. هذا دليل. شو أنت تقول كتاب والسنة فهم السلف الصالح؟ ائتني بدليل أنهم أخذوها على الإيه؟ على الظاهر. الشيخ العثيمين بيقول إيه بقى؟ قال فنقول لهم. نعم، أيضا الكلمة دي ذكرها الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في رسالة التوحيد، لما كان بيتكلم عن توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، في أول مجموع الفتاوى له، المجموع الكبير، حينما تكلم في الأسماء والصفات عند الاستواء، قال فإن قالوا لنا من أين لنا أن الاستواء على ظاهره، من أين لنا من أن الصحابة قالوا هذا على ظاهره، سيقول هذا الكلام أيضا الذي قاله الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال نقول لهم اسمع، هم قرأوا القرآن الصحابة وآمنوا به، وكونهم افهم وكونهم لم ينقلوا هذا المعنى المتبادر إلى معنى آخر، يعني قرأوا القرآن وآمنوا به وسمعوه من الرسول عليه الصلاة والسلام، خد بالك بقى، لم ينقل إلينا أنهم قالوا بأن اليد النعمة، وأن الوجه الثواب، وأن العين الرعاية، وأن الساق ليس مقصود بها الساق المعلوم. واضح؟ لم ينقل إلينا تحريف هذا أو تأويل هذا. قال يدل على أنهم أقروا به على ظاهره. قال وأن هذا إجماع، ولهذا يكفينا أن نقول في الإجماع لم ينقل عن أحد، عن واحد منهم، خلاف ظاهر الكلام، وأنه فسر الرضا بالثواب أو الكيد بالعقوبة وإلى آخر. يبقى الشيخ ابن عثيمين قلب الإيه؟ الأمر عليهم، فجعل الإجماع على أن هذا على ظاهره، لأنهم قرأوا هذه الصفات. فلو كان الصفات هذه تؤول أو تحرف إلى شيء آخر لنقل إيه؟ إلينا. فلما لم ينقل إلينا علمنا أنهم أجمعوا على الإيمان بظاهرها. واضح؟ يبقى أنت بقى اللي عليك الدليل أنهم أولوا هذه الصفات. واضح الكلام كده؟ احفظ هذه جيدا في غاية الأهمية. نقوم للصلاة ونكمل إن شاء الله بعد العشاء.